في الذنوب إذا مات ولد أو بنت أو ماتت بنت وهو صغير السن يتصدقون على نيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلا يتصدقون بمسدس به هدية أو به هدبة، والمسدس هو جلد وبعض الأشياء العينية. أبتونا بارك الله فيكم. الصغار لا يلزم عليه، يعني مات قبل الحلم لا ذنب عليه، لا في ناس صدق عنه اهله يجده خيرا، صدقه تجده خيرا تنفعه ولو كان صغيرا، لكن اذا كانت الصدقه على طريقه خاصه يتعددون بها يوم معين يفعلون او في يوم معين في بدعه. اما صدقه المطلقه مثل صدقوا على ابائهم وامهاتهم وصدقوا على اولادهم فتتيسر الصدقه في اي وقت في اي مكان لا باس. اما يخص هذا بيوم معين او دراهم معينه او طعام معين هذا يكون بدعه.